إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، توقفنا بالأمس عند نوع من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة المختصرة المسمى بألقاب الحديث أو طرفة الطرف كما ذكرنا بالأمس. وقفنا عند نوع العالي والنازل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيهما اتحاج متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل. في هذين البيتين يبين لنا الناظم تعريف العالي والنازل، فيقول: وإن يكن في سند قل عدد رواته بالنسبة إلى سند، أي أن هناك من الأحاديث ما يكون لها عدة أسانيد، فإذا كان هناك سند عدد رجاله أقل بالنسبة إلى سند آخر، فليس هناك أقل مطلق وإنما بالنسبة إلى سند آخر يروى به نفس الحديث أو الحديث نفسه، فهذا الذي يسمى العالي، الذي عدد رجاله أقل فذاك العالي، والآخر يسمى نازلا. والعلو، الإسناد العالي من الأمور المطلوبة عند الأئمة. يقول الإمام أحمد: العلو سنة عمن سلف، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرحل أحدهم من بلد إلى بلد لكي يسمع الحديث مباشرة ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الحديث موجود عنده ولكن بواسطة رجل آخر، فيتكبد أتعاب السفر هذه والرحلة في ذاك الوقت حتى يسمع الحديث مباشرة. ويقول محمد بن أسلم رحمه الله: قرب الإسناد قربة إلى الله عز وجل. ويقول الطوسي: إنه، يعني العلو، قرب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولقلة تجويز الخطأ لقلة الوسائط. يعني يذكر لنا ما السبب الذي جعل العلماء يهتمون بالعلو والإسناد العالي. يقول: لقلة تجويز الخطأ، لأن الخطأ في الإسناد العالي أقل. طيب لماذا أقل؟ قال: لقلة الوسائط. فلو عندنا إسناد يروي لنا الحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الرجال، وإسناد آخر 3 من الرجال، فإن كان الخطأ في الإسناد الذي يرويه 10 رجال إن كان الخطأ 10 مرات، وأما في الإسناد الذي يرويه 3 من الرجال فإن كان الخطأ 3 مرات قد يخطئون. هذا هو الذي يسمى العلو المطلق، ولكل عالم من العلماء علو، يعني البخاري مثلا أعلى ما يرويه من الأسانيد 3 بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك لأنه قبله يروي بين النبي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان، مسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 من الرواة، وهكذا. وهناك علو نسبي، هناك علو نسبي له أنواع. النوع الأول يسمى الموافقة، والموافقة هو أن يصل الراوي إلى شيخ أحد المصنفين مثلا البخاري من غير طريقه، يعني ما لا يمر بالبخاري، من غير طريقه مع علو إسناده على إسناد البخاري، مثل الحافظ بن حجر مثلا يروي لنا حديثا من طريق البخاري عن قتيبة عن مالك يلتقي فيه مع قتيبة، بينه وبين قتيبة 8 من الرجال 8 من الرواة إذا مر من طريق البخاري. فلو روى نفس هذا الحديث ولكن بإسناد آخر لا يمر بالبخاري وإنما يمر برجل اسمه أبو العباس السراج عن قتيبة، فيصل إلى شيخ البخاري الذي هو قتيبة 7 من الرجال فيكون أعلى ومن غير طريق البخاري، وصل إلى نفس الحديث بإسناد، هذا يسمى موافقة وهو من العلو النسبي. هناك نوع آخر يسمى البدل أو الإبدال، وهو أن يصل إلى شيخ شيخ أحد المصنفين، فمثلا عندنا في الإسناد هذا البخاري عن قتيبة عن مالك يصل إلى مالك من غير طريق البخاري مع علو الإسناد على إسناده الذي يمر بالبخاري، فالحافظ يصل إلى مالك من طريق البخاري 9 من الرواة من غير طريق البخاري الذي هو من طريق أبو العباس السراج يصل 8 من الرواة فهذا يسمى بدل. يقول العراقي أو هناك نوع ثالث يسمى المساواة، كذلك من أنواع العلو النسبي المساواة، وهو أن يستوي عدد رجال راوي من الرواة في الإسناد مع عدد رجال أحد المصنفين، فمثلا حديث فضل سورة الإخلاص يرويه الترمذي والنسائي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الرجال يروونهما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الرجال والحافظ ابن حجر في القرن 9 كذلك يرويه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الرجال فهذه تسمى المساواة. والحافظ ابن حجر عنده كتاب مصنف اسمه العشاريات، يعني جمع فيها الأحاديث التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الرجال فقط، ولا شك أن هذا يعتبر علوا كبيرا بالنسبة للحافظ بن حجر لأنه في القرن التاسع. قال العراقي: وكانت المساواة توجد قديما وأما اليوم فتكمن في مطلق العدد لا في حديث بعينه. يعني الأصل أن تكون المساواة في حديث بعينه، فضل سورة الإخلاص بين الترمذي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10، إذا كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 هذه مساواة. قال: لكن هذا مع تأخر العصور ما يمكن، فالآن فقط مطلق العدد، يعني بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 في أي حديث من الأحاديث تسمى مساواة. آخر نوع في العلو النسبي يسمى المصافحة، وهو أن يستوي إسناد عدد الراوي مع إسناد تلميذ أحد المصنفين، فإذا استوى سمي مصافحة، كأنه لقي المصنف وصافحه. فنلاحظ عندنا نوعان: الموافقة والبدل، يعني يشبه بعضهما الآخر لأنه يصل إلى شيخ أحد المصنفين، الموافقة، والبدل إلى شيخ شيخه، والمساواة والمصافحة كذلك في شبه يشبه بعضهما الآخر. المساواة يستوي العدد مع نفس المصنف، والمصافحة مع تلميذه. وأما الحديث النازل فهو ضد العالي، إذا قلنا عن إسناد هذا عالي فالذي يقابله يعتبر نازل، وهو ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى إسناد آخر، ما كثر فيه عدد رجاله النازل، ما كثر عدد رجال إسناده بالنسبة لإسناد آخر ورد فيه الحديث. ولا شك أن العلو كما ذكرنا ميزة، ولكن النازل إذا كان أصح وأضبط وأفضل فقد يفوق العالي. قال عبد الله بن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسلام، بل جودة الحديث صحة الرجال. يعني هذا أهم شيء، لأنهم لم يفضلوا العالي إلا لقلة الخطأ، فالمقصود هو صحة الرجال. وقال وكيع لأصحابه يعني طلابه يختبرهم، يقول لهم: أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ الأول 3 رجال والثاني 5، فيسألهم، يسأل طلابه: أيهم أحب إليكم؟ قالوا: الأول، 3 العالي. فقال، أجابهم: الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا من حديث يتداوله الشيوخ. فالمقصد أن الأصل أن الحديث العالي هو المرغب فيه والذي له ميزة، ولكن إن كان في الحديث النازل ميزة فلا شك أنه هو المطلوب. نعم. وإن لكل راوي أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. هذا تعريف الحديث المسلسل، يقول: وإن لكل راوي أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل، يعني إذا اتفق الرواة على أمر معين أثناء روايتهم فهذا الذي يسمى الحديث المسلسل. فعرفه العلماء بقولهم: ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة أو كيفية في جميع طبقات السند. مثاله حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث هو أول حديث يرويه الشيخ لطلابه، فتجد كل راو في الإسناد يقول وهو أول حديث سمعته من شيخ. كل راوي يروي في الإسناد يذكر هذه العبارة، فاتفق الرواة على هذه الجملة وهو أول حديث سمعته من شيخ. ومثال آخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك فلا فقل دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمعاذ فعل مع تلميذه نفس الفعل، فقال له إني أحبك فقل دبر كل صلاة كذا وكذا، وتلميذه فعل مع تلميذ، وأصبح كل الرواة كل من يروي هذا الحديث يقول لتلميذه إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كذا وكذا. فتتابع الرواة على هذه الجملة. قال ابن الملقن في المقنع خيرها ما دل على الاتصال وعدم التدليس، وفي فضيلته اشتماله على مزيد الضبط. يعني يعطينا فوائد المسلسلات. ما هي فوائد المسلسلات؟ من فوائدها أولا إذا كان هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه يدل على اتصال السند وأنه لا يوجد تدليس، لأن المدلس ما يمكن أن يقول وهو أول حديث سمعته منه، لأنه لم يسمعه في الحقيقة، لو قال لكذا، والمدلس لا يكذب. الأمر الثالث، الفائدة الثالثة، أنه يشتمل على مزيد ضبط، يعني أن الراوي إذا كان ضبط هذه الفائدة الزائدة على الحديث فمن باب أولى أنه يكون ضبط نفس الحديث. ولكن حينما غفل الناس عن هذه المقاصد وأصبحوا ينظرون إلى الشكليات ذهبت الاستفادة من هذا النوع، ولذلك نجد أن كثيرا من الأحاديث المسلسلة ضعيفة أو غالبها، وإنما تروى فقط لهذه الميزة أنها من المسلسلات، وإلا لو جئنا نحقق في أسانيدها لوجدنا أن أغلبها ضعيف. وقد ألف العلماء فيها كتبا ومنها المسلسلات الكبرى للسيوطي. نعم. والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان في اسم وروى وما فرق. والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان الاسم وروى وما فرق. هذا تعريف المهمل، يقول الذي لراويه اتفق، يعني لنفس الشيخ اتفق له شيخان باسم واحد كلاهما اسمه محمد، وروى عن واحد منهما وما فرق، ما فرق بينهم، ما ميز، لم يميز لنا من هو ذا محمد الذي يروي عنه، وإنما قال سمعت محمدا وسكت. طيب من هو هذا محمد؟ ما نعرف. هذا هو المهمل. مثاله ما وقع للبخاري رحمه الله تعالى في روايته عن أحمد غير منسوب، يعني البخاري يقول حدثنا أحمد ولا ينسبه، عن ابن وهب فإنه هناك شيخان للبخاري اسمهما أحمد يرويانِ عن ابن وهب، هما أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى، وكلاهما ثقة. فإذا ما استطعنا أن نميز من هو هذا أحمد، أحمد بن عيسى أو أحمد بن صالح، فلا إشكال. لماذا؟ لأن كلاهما ثقة. طيب لو كان كلاهما ضعيف كذلك ما في إشكال، لأن الحديث سواء كان من رواية هذا فهو ضعيف أو من رواية الثاني فهو ضعيف. لكن الإشكال متى؟ حينما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيف. ومثاله ما وقع في قول وكيع، قال حدثنا النضر عن عكرمة. وجدنا أنه يروي عن النضر بن عربي والنضر بن عبد الرحمن. النضر بن عربي ثقة والنضر بن عبد الرحمن ضعيف. طيب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ إن استطعنا التمييز بأي طريقة فالحكم لمن ميز. يعني إذا كان النضر بن عبد الرحمن يكون حديث ضعيف، إذا كان النضر ابن عربي فهو ثقة فالحديث صحيح. طيب ما استطعنا التمييز، نتوقف في الحكم على الحديث، يعني لا نقول صحيح ولا نقول ضعيف، وإنما يتوقف في هذا الحديث ويعامل معاملة الضعيف، لكن ما نقول عنه أنه ضعيف، وإنما يتوقف في الحكم عليه. نعم. ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. وما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا، يعني هذا تعريف المعلق، نوع من أنواع السقط في الإسناد، وهذا أول نوع يذكره الناظم من أنواع المنقطع المعلق، فقال وما أول السند ساقط ولو إلى تمامه، يعني لو سقط من أول السند من جهة المصنف، لو قلنا البخاري مثلا من بداية شيخ البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم كله ساقط فيسمى معلق. فضابط المعلق أن يسقط من مبدأ السند على التوالي ولو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المعلق، ما حذف من مبدأ إسناده راو واحد أو أكثر بشرط التوالي ولو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام أن المعلق من المنقطع فهو قد فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح فيكون ضعيفا. الأصل في المعلقات الضعف، لماذا؟ للجهل بحال المحذوف الذي حذف، هذا لا نعرف حاله، فلذلك يحكم على الحديث بالضعف. وقد أكثر الإمام البخاري من المعلقات في صحيحه، ولكنها ليست ضمن الأحاديث التي نستطيع إذا وجدنا هذا الحديث في صحيح البخاري نقول رواه البخاري، يعني إذا وجدنا معلقا من المعلقات ما نقول رواه البخاري، لابد نقول رواه البخاري تعليقا ونقيده، لأن هذه ليست هي الأحاديث التي يريدها. ولذلك دائما نجد المعلقات في صحيح البخاري مع اسم الكتاب، بعد ذلك يبدأ بسرد الأحاديث بأسانيدها، لأن المعلقات ضعيفة فهو لم يدخلها في أحاديثه الصحيحة التي يريدها. وأما مسلم فمعلقاته قليلة، يعني بعضهم ذكر أنها 14 وبعضهم ذكر 12، وغالبا هذه المعلقات وصلها البخاري في مواضع أخرى، ومسلم وصل أغلبها، حتى إن يعني بعضهم قال لا يوجد حديث معلق في مسلم غير موصول إلا حديث واحد، ويعني تحتاج مراجعة. طيب، حكم المعلقات التي في صحيح البخاري. البخاري له طريقتان في المعلقات، إما أن يلوي المعلق بصيغة الجزم فيقول قال فلان أو روى فلان، وإما أن يلويها بصيغة التمريض فيقول قيل روي. فإذا روى بصيغة الجزم قال فلان فهذه حكمها أنها صحيحة إلى من علقها. يعني لو قال البخاري قال الزهري، إذن هذا الإسناد المخفي من شيخ البخاري إلى الزهري كأن البخاري يقول أنا أضمن لكم صحته، أنتم فقط ابحثوا فيما كتبته لكم من الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا المخفي تكفلت لكم بأنه صحيح. هكذا حكم الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر استقرأ المعلقات. لماذا؟ لأن له كتاب خاص بمعلقات البخاري، وهو تغليق التعليق، جمع كل معلقات البخاري ودرسها دراسة تفصيلية. والحافظ بن حجر من أخبر الناس بصحيح البخاري، فالشرح شرحه أفضل شرح، والرواة كتابه تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب من أفضل الكتب التي يرجع إليها، وكذلك هذه المعلقات، ومقدمته هدي الساري كذلك في صحيح البخاري. فحكم هذا الحكم بأن ما جزم به البخاري فإنه صحيح إلى من علقه، وأما ما روي بصيغة التمريض كروي وقيل فيعني يحتاج إلى بحث وتفتيش ونظر ودراسة، وقد درسها الحافظ بن حجر. فإذا رجع الإنسان إلى كتاب تغليق التعليق يعرف حكم الحديث. نعم. وإن يكن سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون دافعي. النوع الثاني من أنواع السقط في السند المرسل. يقول وإن يكن سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون دافعي. وهذا التعريف أدق من تعريف البيقوني في منظومته، ونحن ذكرنا في البداية الأمس بأن هذه المنظومة تتميز بدقة تعريفها عن البيقونية. ماذا قال البيقوني في بيقونيته؟ ومرسل منه الصحابي سقط. طيب، لماذا كان هنا قال سقط بعد التابع، وهناك يقول ما سقط منه الصحابي؟ لو عرفنا أن الذي سقط هو صحابي ما كان المرسل من أنواع الحديث الضعيف، لكان من أنواع الحديث الصحيح. لماذا؟ لأن جهالة الصحابي ما تضر. نحن إذا عرفنا الذي ساق الصحابي خلاص ما يضرنا، كل الصحابة عدول، ولكننا لا نعلم هل الذي سقط صحابي أو معه غيره. وعند التتبع من أهل العلم وجدوا في بعض المراسيل يسقط ستة من التابعين وبعضهم بعد ذلك صحابي، ولذلك كان المرسل من أنواع الحديث المنقطع والضعيف. فلذلك هنا قال وإن يكن سقط بعد التابع، عندنا تابعي بعده سقط، فذلك المرسل دون دافع. فعرفه العلماء، عرف العلماء المرسل بقولهم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرسل. فإذا أضاف قولا هذا أمر واضح، وإذا أضاف فعلا واضح. لكن بعض الأحيان يخفى المرسل على بعض يعني طلبة العلم، وهو أن يروي التابعي قصة بين صحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الرواية يظن فيها السامع بأن التابعي أخذ هذا الحديث من الصحابي، وهو لم يأخذه من الصحابي، هو يروي قصة، قصة ما شاهدها. طيب من أين أخذ هذه القصة؟ هذا هو المرسل. فننتبه في هذا الأمر، إذا كان التابعي يروي قصة فليس معنى ذلك أنه يروي عن هذا الصحابي الموجود في القصة. طبعا المحدثون اتفقوا على أن المرسل من قبيل الضعيف، ولكن قد يتقوى هذا الضعيف كما ذكر الشافعي. الشافعي ذكر شروط لقبول المرسل، وهي الشروط التي تقويه. الشرط الأول أن يكون التابعي من كبار التابعين. من هم كبار التابعين؟ هم من لقي أو روى عن أكثر الصحابة أو غالبهم، هذا الذي يسمى من كبار التابعين، جل روايته عن الصحابة، ما يروي عن التابعين إلا شيء يسير جدا. وصغار التابعين عكسهم، الذين لا يروون إلا عن صحابي أو اثنين أو ثلاثة، عدد قليل من الصحابة، وجل روايته عن كبار التابعين، هذا يسمى من صغار التابعين، والوسط هم الوسط. الشرط الثاني أن يروى هذا الحديث من وجه آخر ولو كان ضعيفا، يعني فيه ضعف في العدالة، في الضبط. العدالة لا، لأن الضعف يكون ليس يسيرا، وإنما يكون دائما الضعف في الضبط. المهم أن الضعف يكون يسيرا. فإذا روي هذا الحديث مسندا ولو ضعيفا فإن هذا المرسل يتقوى. الشرط الثالث أن يروى من وجه آخر مرسل، يعني يكون عندنا مرسل زائد مرسل، لكن بشرط إنه ما يكون فيه هناك التقاء بين المرسلين، هذا له طريق خاص والآخر له طريق خاص، فبهذا يتقوى المرسل. الشرط الرابع أن يوافق قول صحابي، فهذا مما يقوي به الشافعي المرسل. الخامس أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم، يعني من التابعين. وأما مرسل الصحابي فهو حجة، ليس من قبيل هذا المرسل، وإنما هو من قسم الصحيح، يعني صحابي يروي لنا حديثا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر فأسقطه ولم يذكره. كيف عرف العلماء ذلك؟ برواية مثلا الصحابي المتأخر الإسلام حديثا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، فعرفنا أن هذا الحديث ما يمكن أن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مرسل الصحابي صحيح لا إشكال فيه، لأن الواسطة في الغالب أنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. والصحابة إذا رووا عن التابعين، يعني هناك رواية صحابي عن التابعين ولكنها قليلة، وفي الغالب يذكره الصحابة، في الغالب إذا روى عن تابعي فإنه يذكر ذلك. نعم. والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. والواحد الساقط لا في الطرفين، يسقط راوي واحد لكن بشرط ما يكون في الطرفين، لا في البداية ولا في النهاية، لأن البداية لماذا؟ للمعلق، والنهاية للمرسل. إذن لا بد أن يكون السقط في أثناء السند، يسمى يشمل قطعا ولو في موضعين، ولو سقط راوي واحد في موضعين، يعني مثلا يسقط الراوي الثاني في الإسناد والراوي الرابع في الإسناد، فهذا يسمى منقطع. المهم ما لا يكون هناك توالي، فإذا سقط الراوي الثاني والثالث لا ما يسمى منقطع، لابد يكون هناك عدم توالي. فيعرف العلماء المنقطع بقولهم ما سقط من أثناء إسناده راو واحد أو أكثر لا على التوالي. وذكرنا طبعا سابقا أن هناك فرق بين المنقطع والمقطوع، وقلنا أن المنقطع من أقسام السند، والمقطوع من أقسام المتن. وذكرنا أن بعض العلماء يطلق منقطع على المقطوع، الشافعي والحميدي وغيره، فلكن الأصل أن المنقطع لهذا القسم الذي هو في الضعيف. نعم. والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فلم زك. والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زك، يعني زك يعني فهم. والساقط اثنين تواليا، يعني إذا سقط راويان متواليان ولو في موضعين فإنه يسمى معضل. فالمعضل هو ما سقط من أثناء سنده راويان فأكثر بشرط التوالي ولو في موضعين، فيسقط مثلا الراوي الثاني والثالث والخامس والسادس، فهذا يسمى معضل. بعض أهل العلم لم يشترط في المعضل أن يكون من أثناء السند، ولذلك حصل تداخل بينه وبين المعلق، وأصبحوا يعني يجيبون بأجوبة على هذا التداخل الذي حصل، ولكن هذا التعريف والاشتراط من أن يكون من أثناء السند يرفع هذا التداخل. نعم. وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا فهو مع القصد مدلس دفي ودون قصد هو مرسل خفي. نعم. وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا. يعني المأبي يعني الممنوع إذا كانت إذا سقط من الإسناد راوي وكان بين الشيخ الظاهر عندنا في الإسناد والتلميذ بين ولادة التلميذ ووفاة الشيخ ما في يعني شيء ممنوع أنهم يكونون متعاصرين. فسنة وفاة الشيخ مثلا توفي سنة 200 والتلميذ ولد سنة 180، إذن إمكان المعاصرة موجود، فهو مع القصد مدلس الجهد، فهذا هو التدليس. وجفي يعني ضعف وأبعد ولم يقبل. وسيأتي يعني مزيد بيان. ودون قصد فهو مرسل خفي، دون قصد إذا لم يقصد يكون مرسل خفي، هذا رأي للشيخ. وسوف نتكلم عن التدليس باختصار، وإلا فالكلام على التدليس طويل. فنذكر نوعان رئيسان له، وبعضهم يذكر له 5 أنواع، ولكن نذكر المهم. فمن أنواع التدليس تدليس الإسناد، وهو أن يروي المحدث عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه. هذا التعريف يشترط اللقاء. من أهل العلم من لم يشترطوا اللقاء، ما اشترطوا اللقاء، اشترطوا المعاصرة. ابن الصلاح وابن كثير اشترطوا المعاصرة فقط في التدليس، لكن جمهور المحدثين على أنه لا بد من اللقاء، وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فيأتي هذا المدلس ويجد شيخ ضعيف، شيخه ضعيف، فيسقطه ويروي عن شيخ شيخه الذي قد لقيه، يعني ممكن روى عنه أحاديث أخرى ولكن هذا الحديث ما سمعه منه، بصيغة موهمة للسماع كعن وقال، لا يقول حدثنا ولا يقول سمعته، لأنه لو قال كذا يكون كذاب. هو يقول عن فلان قال فلان، فهذا يوهم أنه سمعه منه، هذا تدليس الإسناد. ومن تدليس الإسناد نوع من أنواع تدليس الإسناد يسمى تدليس التسوية. وتدليس التسوية هو أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، ويجعل الرواية بصيغة موهمة للسماع. يأتي هذا المدلس وينظر في الإسناد فيجد أن هناك راو ضعيف بين ثقتين، وهذان الثقتان روى أحدهما عن الآخر، يعني تلاقى التقى أحدهما شيخ للآخر، فيسقط هذا الضعيف ويجعل الرواية من تلميذ الضعيف إلى شيخ الضعيف. وإذا جينا للتاريخ ممكن لأنهما تلاقيا فتخفى على بعض الناس، وهذا شر أنواع التدليس. لماذا؟ لأنه ليس شيخ له، لو شيخ له واضح الأمر، لكنه في الإسناد. فمن وصف بهذا التدريس تدريس التسوية فإنه لا يقبل حديثه أبدا حتى يصرح في جميع طبقات السند بالتحديث، يعني كل راوي يقول عن الآخر حدثنا فلان أو سمعت فلان، وإلا فإنهم لا يقبلون هذا التدريس. ومن أمثلته بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم، هذان الراويان مشهوران بهذا النوع من التدريس، تدريس التسوية. والقسم الثاني من أقسام التدريس تدريس الشيوخ. تدريس الشيوخ أخف من تدريس الإسناد، فهو يروي المحدث عن شيخ حديثا سمعه منه، ولكنه يسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، لا يرغب أن الناس يعرفون هذا الشيخ لأنه ضعيف، لو عرف لضعف الحديث. طيب لماذا هو لا يريد أن يضعف الحديث؟ قد يرى أن هذا الشيخ ثقة، هو يرى أن هذا الشيخ ثقة، ولكن العلماء يخالفونه ويجعلونه ضعيفا، فلذلك يحاول أن يخفيه. وقد قسم العلاء المدلسين إلى خمس طبقات، ولخصها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالطبقة الأولى من لم يوصف بالتدريس إلا نادرا، يعني يمكن حديث واحد ولا حديثين ولا ثلاث اللي دلس فيها فقط، فهذا حديثه مقبول من غير شرط، لا يشترطون في قبول حديثه شيئا حتى ولو صدر منه التدليس مرة أو مرتين. الطبقة الثانية من احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، وذلك إما لإمامته، إمام من أئمة الحديث شعبة الثوري، أو لقلة تدليسه في جنب ما روى، يعني صح دلس ولكن دلس مثلا 10 مرات أو 20 مرة، كم روى؟ آلاف الروايات، أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، إذا أسقط ما يسقط إلا إنسان ثقة، والسبب قد يكون العلوم فقط. فهؤلاء كذلك هذه الطبقة حديثهم مقبول من غير شرط. الطبقة الثالثة من توقف فيهم جماعة، يعني من العلماء، فلم يحتجوا بهم إلا بما صرحوا فيه للسماع، إلا إذا قالوا حدثنا فلان يقبلون، ولكن في المقابل هناك جماعة من العلماء قبلوا حديثهم حتى لو لم يصرحوا بالسماع، فهؤلاء وسط، بعض العلماء قبلوهم وبعضهم لم يقبلوهم، فالذين قبلوا يجعلون روايته بصيغة العنعنة مقبولة، والذين لم يقبلوا يشترطون السماع. الطبقة الرابعة من اتفق الأئمة على عدم الاحتجاج بحديثهم إلا بما صرحوا فيه السماع، لماذا؟ لغلبة تدليسهم، كثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين كابن إسحاق وبقية ابن الوليد. الطبقة الخامسة والأخيرة من ضعف بأمر آخر غير التدريس. يعني هو عنده ضعف في الضبط سيء الحفظ، وكذلك عنده تدريس كأبي سعد البقال وعبد الله بن لهيعة وغيره. فهؤلاء حديثهم مردود، صرحوا بالسماع أو لم يصرحوا بالسماع، ولكن يعني لابد أن نعرف هذا حتى يعني إذا أراد أحد أن يقوي الحديث ينظر هل يقوى أو لا يقوى. حكمه التدليس محرم، وبعض العلماء عبروا بأنه مكروه، ولعل ذلك لأن هناك يعني جملة من الرواة الذين يعني عندهم دين وورع ووقعوا في هذا الأمر لأي سبب من الأسباب، ولكن هناك أقوال للأئمة شنيعة وشديدة في ذم التدليس. فشعبة ابن الحجاج يقول: التدليس أخو الكذب. ويقول أيضا: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وسبب ذلك أنه يوهم اللقاء والمعاصرة. فينتبه الإنسان ويحذر من هذا النوع. بالنسبة للنوع الثاني الذي ذكره المصنف وهو المرسل الخفي، وقد يظن بأن له علاقة بالمرسل السابق تعريفه، وليس له علاقة إلا من ناحية الانقطاع. فالمرسل الخفي هو ما رواه الراوي عن معاصر له لم يعرف اللقاء بينهما، وليس له منه إجازة ولا وجادة بلفظ موهم للاتصال كعن وقال. ما رواه الراوي عن معاصر له لم يعرف اللقاء بينهما وليس له منه إجازة ولا وجادة بلفظ موهم للاتصال كعن وقال. مثاله ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله حارس الحرس. فإن عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة مع أنه معاصر له، كما ذكر المزي في تحفة الأشراف. طيب، ما الفرق بين التدريس والإرسال الخفي؟ لو رجعنا إلى الناظم جعل الفرق بينهما في التدريس أنه قصد إسقاط الراوي، والإرسال الخفي الذي لم يقصد. وهذا التفريق لا يمكن الوقوف عليه، لأن القصد في بطن الشاعر، فلا يمكن أن نطلع على قصده. والذي ذكره أهل العلم كما ذكرنا يعني قبل قليل في التدليس، أن بعض أهل العلم اشترطوا المعاصرة وبعضهم اشترطوا اللقاء، والجمهور اشترطوا اللقاء. فهذا هو الفرق: الإرسال الخفي يعاصره ولكنه لا يعرف اللقاء بينهما، في التدليس لاقيه ويمكن روى عنه أحاديث أخرى، ولكن هذا الحديث بالذات لم يروه أحد. هذا الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي، وهو التفريق المعتمد عند أهل العلم. نعم. وإن يدروا منصف فضلا فذلك المزيد في الدخلا. وإن يزد راوٍ ونقش فضل فذلك المزيد فيما اتصل، يعني إذا زاد في الإسناد راوٍ ورجحنا الإسناد الناقص، ونقش فضل رجحنا الإسناد الناقص فذلك الذي يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، نوع من أنواع علوم الحديث يسمى المزيد في متصل الأسانيد، وهذا النوع خاص بالإسناد، وسيأتي نوع من الزيادة خاص بالمتن. فالمزيد في متصل الأسانيد هو ما كانت المخالفة فيه بزيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال. طيب، والحكم للإسناد الخالي من الزيادة، لابد أن يكون الحكم للإسناد الخالي من الزيادة. إذن المزيد في متصل الأسانيد أن يكون الراوي الذي لم يذكر الزيادة أتقن من الراوي الذي ذكر الزيادة، وأن تكون أو يكون صيغة التحديث صريحة بالسماع. في هذه الحالة نرجح الرواية الناقصة التي ليس فيها زيادة بهذين الشرطين: الراوي أتقن الذي لم يروي الزيادة، وروى بصيغة صريحة في السماع، فنرجح الزيادة ويكون الإسناد الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد. زيادة الثقة مما قبلا إن لم يخالف عدلا أو أعدلا، والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من فعل شد فاعل. زيادة الثقة مما قبلا إن لم يخالف عددا أو أعدلا، زيادة الثقة مقبولة على القول الراجح لأهل العلم إذا لم تكن هناك مخالفة. وقد ادعى الخطيب البغدادي الاتفاق على ذلك، وأن الحديث إذا لم يكن فيه مخالفة فهذه الزيادة مقبولة إن لم يخالف عددا أو أعدلا، أما إذا خالف فالحكم شيء آخر. إذن هذه الزيادة هي التي خاصة بالمتن، واللي قبلها كانت خاصة بالإسناد. فإذا كانت الزيادة منافية فينظر في الترجيح بينهما، فالراجح إذا كان مع من زاد فهذه تسمى زيادة الثقات، يعني إما أن لا تكون هناك مخالفة، إذن هذا تسمى زيادة الثقات. إذا كانت هناك مخالفة والراجح لمن زاد، طبعا نرجح بأي نوع من أنواع الترجيح، مثل ذكر لنا نوعان: عدد أو أعدل يعني أوثق، أو مرجح آخر من المرجحات. ليس بالضروري أن يكون الترجيح بالعدد أو بالأوثق، هذان نوعان وهما الأكثر لا شك في الترجيح، لكن هناك مرجحات أخرى، كأن يكون الراوي من بلدي الشيخ أحد الرواة من نفس البلد أو ملازما له، فلازمه مثلا 10 سنوات أو 20 سنة والآخر سنة واحدة مثلا. فالشاهد أن هناك مرجحات أخرى كثيرة. نعم، الزيادة قلنا زيادة الثقة إما أن تكون مخالفة وإما أن تكون غير مخالفة. فإذا كانت مخالفة، إذا كانت غير مخالفة فهي من زيادة الثقات، وإن كانت مخالفة ورجحت الزيادة كذلك كانت من زيادة الثقات. وإذا رجح عدم الزيادة فإن الزيادة تسمى شاذة، والإسناد أو الحديث الذي ليس فيه الزيادة يسمى محفوظا، كما يعني ذكر الشيخ في المنظومة. هناك طبعا إشكالات تحصل في زيادة لفظة في الحديث، هذه الزيادات التي يختلف فيها العلماء هي الإشكالات التي تحصل في تصحيح الزيادة أو الحديث وفي تضعيفه. والسبب في ذلك هل هذه الزيادة مخالفة أو ليست مخالفة؟ يعني بعض العلماء ينظر بالزيادة يجدها يقول هذه فيها مخالفة، وينظر آخر يقول لا ليس فيها مخالفة، فيحصل اجتهاد العلماء في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في النزهة: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأدى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. انتهى كلامه. هذا الكلام يعني مهم جدا في هذا العصر الذي يدعي فيه بعض الناس بأن الحافظ ابن حجر يخالف الأئمة المتقدمين في تقعيداته لمصطلح الحديث. فهذا الحافظ ابن حجر ينقل في هذه المسألة خصوصا الشاذ وزيادة الثقة، ينقل لنا عن هؤلاء الأئمة الجبال الأعلام المتقدمين بالاتفاق، وأنهم يرجحون ولا يقبلون الزيادة مطلقة. ثم استدل رحمه الله تعالى بكلام للشافعي يدل على ما ذهب إليه من الترجيح، فيراجعه من أراد الاستزادة. فيعرف الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وبعض الأحيان العلماء وقد مر قريبا يعني يقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا تعريف إذا جئنا للتدقيق ليس دقيقا. لماذا؟ لأن بعض الأحيان الذي يخالف ما يكون ثقة، مخالفة الثقة ولا مخالفة المقبول؟ مخالفة المقبول أعم، تدخل الثقة ومن هو أقل من الثقة، ويخالف من هو أولى منه، إما أولى منه بالعدد أو بقوته يعني أوثق منه، أو بأمور أخرى التي ذكرناها قبل قليل، ملازمته للشيخ من أهل بلده، من عائلته ابنه أو جده الشيخ وغير ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. فهذا يبين أن الشافعي يرى أن الشاذ فيها مخالفة. ما هو المقصود من شخص واحد يروي حديثا لا يرويه غيره؟ وإنما لا بد من المخالفة، وهذا تعريف من الشافعي بالمثال، وهذه صورة من صور الشاذ، وهناك صور أخرى كثيرة. وغير الثقة، يعني إذا قلنا الشاذ رواية راوي واحد لا يرويه غيره، فغير الثقة ما في إشكال، الضعيف كوننا نضعف الرواية لأنه رواها هذه لا إشكال فيها، بقي الثقة، إذا جاء ثقة وروى حديثا وحده أو حتى لو كان أقل من ثقة، فهذا كما ذكرنا بالأمس ليس له ضابط يضبطه، كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن الأئمة الكبار. فينتبه إلى هذه النقطة، ولا تضعف الأحاديث بالظن، وإنما ينبغي لطالب العلم أن يجعل إماما يسبقه يضعف الحديث، فهذا حج له بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن المسألة خطيرة، كونك تضعف حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر خطير، تصحح حديث هو ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر خطير. فينبغي لطلاب العلم ألا يتعجلوا في ذلك. ويقابل الشاذ المحفوظ، يعني عندنا روايتان حكمنا لأحد هاتين الروايتين بأنها شاذة اللي فيها الزيادة، الرواية الثانية تسمى الرواية المحفوظة، فتعريفها يكون ما رواه الأرجح، تعريف المحفوظ ما رواه الأرجح منافيا لما رواه المقبول. نعم. وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافقا في المعنى فبالشاهد هذا يعنى، وحيث لا فمفرد والبحث عن ذاك بالاعتبار يسمى حيث عن. وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، متابع به قفي، قفي يعني تبع الأول أو الراوي الأول، هذا النوع يسمى المتابعة، ويريد أن يعرف الشاهد بعده وبعده الاعتبار. فالمتابعة هي أن تحصل المشاركة للراوي نفسه أو من فوقه، فإذا حصلت المتابعة للراوي نفسه فهذه تسمى متابعة تامة، وهو مثل أن يروي مثلا حماد بن سلمة حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فيأتي راو يروي هذا الحديث غير حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فهذا الراوي الثاني تابع حماد بن سلمة، تسمى روايته متابعة. فإن رواه وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد هذا يعنى. قبل ما ننتقل إلى الشاهد نكمل المتابعة، ذكرنا المتابعة التامة. المتابعة القاصرة هي أن تحصل المشاركة لشيخ الراوي أو من فوقه ولو إلى التابعين. ونعرف إن شاء الله لماذا قلنا ولو إلى التابعين ما قلنا إلى الصحابة. فهنا إذا روى هذا الحديث كما قلنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فلو جاء راوي آخر ورواه من طريق آخر إلى أن وصل إلى ابن سيرين فهو متابع لحماد بن سلمة، ولكنها متابعة قاصرة لأنه لم يلتقي معه في شيخه، وإنما التقى معه في شيخ شيخه. هذا بالنسبة للمتابعة التامة والخاصة. باقي الشاهد. الشاهد المصنف والناظم ذكر أنه يعني رواية الحديث بالمعنى، فقال وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد، يعني إذا جاء راو آخر وروى لنا نفس الحديث بمعنى آخر فهذا الذي نسميه الشاهد، وهذا على رأي بعض أهل العلم، لكن الأشهر أن الشاهد هو أن يروى الحديث من طريق صحابي آخر سواء كان بلفظه أو بمعناه، فإذا تغير الصحابي لنفس المتن سواء كان باللفظ أو بالمعنى يسمى شاهد. هذا هو الفرق بين المتابعة وبين الشاهد. فالناظم وبعض أهل العلم يرون أن الفرق بينهما رواية الحديث بالمعنى، والمعتمد اختلاف الصحابي. فلو جاء صحابي أبو هريرة مثلا روى لنا حديثا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وجاء كذلك أنس بن مالك وروى نفس الحديث، فيكون حديث أنس شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا لم نجد له لا متابع ولا شاهد سمي فردا كما تقدم، وهم إما أن يكون فردا مطلقا أو نسبيا، وتقدم في الحديث الغريب. ثم عرف لنا الاعتبار. الاعتبار وهو الطريق الموصل إلى معرفة المتابعات والشواهد. هذه العملية البحث عن متابعة وعن شاهد هذه هي التي تسمى الاعتبار، فهو ليس قسيما للمتابعة والشاهد، وإنما هي عملية البحث عن المتابعة والشاهد هذه التي تسمى بالاعتبار. وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب، وربما أطلق فيما اتفقا فيه بلا قصد لأن يخترقا. يعرف الناظم الحديث الموضوع، قال: وإن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب. الموضوع هو الحديث المختلق والمصنوع والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يجب طرحه، لا يجوز لأحد أن يعمل به ولا يذكره للناس ولو كان فيه مقصد حسن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة أبدا بأي نوع من أنواع المقاصد. وما هي أسباب الوضع؟ لماذا وضع هؤلاء الوضاعون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم زنادقة فوضعوا الأحاديث حتى يطعنوا في الإسلام، وبعضهم متعصبون لعقائدهم أو لمذاهبهم، لعقائدهم الفاسدة، يكون عنده عقيدة فاسدة خارجي شيعي قدري، فيضعون أحاديث يكذبون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب الوضع الترغيب في الأعمال الصالحة. بعض العباد ما عندهم علم، يبغى يرغب الناس في الأعمال الصالحة، يذهب يضع حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل من نوح بن أبي مريم، يقول: وضعت لكل سورة في القرآن فضل، حديث فيه فضل هذه السورة. طيب لماذا فعلت هذا الفعل؟ قال: رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق. طيب ولو انشغلوا بفقه أبي حنيفة هذا شيء عظيم، ومغازي بن إسحاق كذلك شيء عظيم، فهذا من أسباب الوضع، وهو لا يجوز ولو كان قصده حسنا. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.